طبعا كما ذكرت الإنسان من مرحلة لمرحلة بيتغير تفكيره حتى شكله قد يتغير. لما بيكون طفل غير لما بيكون شاب، غير لما بيكون رجل، غير لما بيكون كهل. ولكن في سمات معينة وقد لا يكون هذا. السمات هذا ممكن واحد لما يشوفه هو طفل يلاقي ملامح معينة في هذا الإنسان ويقول إن هو ده هو ده، هو صغير ده والشاب ده هو نفسه الرجل الكبير ده. والبعض قد تختفي مثل هذه السمات ومثل هذه الملامح، وقد يكون هناك من العيلة أيضا ملامح معينة. وهناك علم الفراسة أو الفراسة اللي كانت معروفة على العرب، واللي ممكن من خلالها إن يقول لما يشوف شخص يستطيع أن يقول ده من قبيلة فلان، من عائلة فلان، وقد يعطي بعض الأوصاف الأخرى وفقا لمدى فراسة اللي تميز بها العرب. وهذا علم أيضا. والإنسان عبارة عن إيه؟ عن مكتسبات وموروثات، أشياء بيرثها من ذكاء، من علم، زي ما بيرث المال، زي ما بيرث العقار، زي ما بيرث المقتنيات. أيضا هناك أشياء معنوية يستطيع أن يكتسبها، وأشياء مادية، وكذلك مكتسبات هو العلم، التعلم، الموهبة، الأشياء التي قد يعني ينفرد بها عن الآخرين وفقا لظروف معينة، اعتبارات معينة، مواصفات معينة تجعله بهذه الصورة التي قد تتحدد له. زي المهنة، يصبح طبيب، يصبح مهندس، يصبح فنان، يصبح عالم، يصبح كاتب، يصبح أشياء كثيرة جدا. الكتب اللي بنقعد نقراها وبتعطينا رؤية للزمان والمكان والأحداث، ونستمتع بها ونتأثر بها ونتعلم منها ونستفيد منها، وقد يكون لدينا عطاء ومشاركة ومساهمة في نفس المجال، في نفس المصالح، بنفس الأسلوب أو باختلاف الأساليب. قد نبدع وقد لا نستطيع ذلك، فقد نتعايش مع مثل هذه الأحداث ونراها قريبة منا، وقد نستطيع أن نضيف كما ذكرت ونتطرق إلى أمور مرئية وخفية، الأشياء الواقعية والأشياء الخيالية. والعطاء دائما للإنسان يحاول بقدر كان أن يكون عنده عطاء، يكون عنده شيء يقدمه. الواحد لا يستهون بهذا الشيء، وما أكثر الأشياء التي نراها في الحياة وتبدو كأنها ليس لها قيمة، بل وقد تكون ضارة وخطرة، ولكن هناك من يستطيع أن يستفيد منها ويجعل منها شيء نافع مفيد صالح للإنسان. على سبيل المثال أهو البترول، اكتشافه قريب، ولا كان موجود من زمان حد يدريان به، ومادة سودة والسلام لا يستخدم. الآن جاء العلم واستطاع أنه يستفيد منه، أصبح عصب الحياة اللي احنا عايشينها. وكذلك الأعشاب، أشياء بتنمو في الغابات وفي المزارع وفي الصحراء وهنا وهنا، محدش يدري بيها، بل ويظن أنها مؤذية أو سامة، ولكن أيضا استطاع الإنسان أن يجعل منها الأدوية، وقد يكون البهارات والعطور والأشياء كثيرة جدا. إذن العلم الذي يغير طبيعة الشيء من شيء صالح إلى ما هو أفضل، ومن شيء ضار إلى هو نافع، ومن شيء ليس له فائدة إلى نفع وفائدة، وكذا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورث الجنة النعيم.